بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة عن النفقات، وبينا أن النفقات أربعة التي تجب على الرجل، وهي نفقة تجب للزوجة، ونفقة تجب للأقارب، ونفقة تجب للمماليك، ونفقة تجب للبهائم التي تكون تحت يده. فنكمل من مشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب النفقات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسقطات نفقة الزوجية، لبيان مسقطات النفقة الزوجية. وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بعضا من المسائل على سبيل التبع والاستطراد. فشرع المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة لأول مسقط لنفقة الزوجة على زوجها، وهو البينونة. فإن المرأة إذا بانت من زوجها فإنه لا نفقة لها. وعبرنا بقولنا إن أو عبر الفقهاء بقولهم إن البينونة مسقطة للنفقة لتشمل سائر أنواع البينونة. فإن البينونة قد تكون بسبب الوفاة، فإن المرأة إذا مات زوجها فلا نفقة لها في عدتها كاملة. وعلى مشهور المذهب لا تجب لها نفقة سكنى، ولا نفقة طعام وقوت، ولا نفقة كسوة، لا العدة ولا ما بعد ذلك. وتكلمنا عن هذه المسألة في باب الإحداد، وقلنا إنه لا يلزم أن تكون سكناها من مال زوجها، وإنما يكون من باب البر والإحسان من ورثته. فلو طالب ورثته بأن يبيع البيت الذي هي ساكنة فيه جاز لهم ذلك، لأن هذا حق لهم وليس واجبا أن تسكن فيه من مال زوجها. هذا هو مشهور المذهب. من أنواع البينونة أيضا البينونة الكبرى، بأن تطلق المرأة ثلاثا. فإذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها تكون بائنا، ولا نفقة للمرأة البائن البينونة الكبرى. ومن أنواع البينونة كذلك البينونة بالملاعنة، فإن المرأة الملاعنة بعد لعانها لا نفقة لها. وكذلك البينونة الصغرى، بمعنى أن المرأة تطلق طلاقا رجعيا ثم تنقضي عدتها ولا يراجعها زوجها في أثناء عدتها. وكذلك من أنواع البينونة الطلقة البائن، التي إذا خالعت المرأة زوجها على عوض فأخذ العوض وطلقها طلقة، فقد مر معنا في باب الخلع أن هذه الطلقة تسمى طلقة بائن، أي أنه لا يجوز له أن يراجعها في أثناء عدتها. وكذلك الطلقة البائن أو المطلقة طلاقا بائنا من حين الطلاق، وذلك عند بذلها للعوض وقبول الزوج به، فإنه لا تكون لها نفقة. إذن أول مسقطات نفقة الزوجية بينونتها عن زوجها. ولكن المصنف بعد ذلك أبان بعضا من المسائل. قد يظن المرء أن المرأة وجبت لها النفقة، ولكن مراده بذلك أن لها مأخذا منفصلا. فقال المصنف: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. أي أن المرأة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا ليس بائنا، فإنها قبل انقضاء عدتها تكون كالزوجة، فإنها زوجة. ولذلك أمر الله عز وجل بالإنفاق عليها، فقال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإن المرأة إذا كانت رجعية فيجب أن تعطى سكنا، ويجب أن تعطى قوتا، ويجب أن تعطى كذلك كسوة، لأنها زوجة. ولذلك قال: نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، من باب التأكيد على الكسوة والسكنة، لكي لا يظن المرء أن المراد بالنفقة فقط نفقة القوت، بل يجب عليه سكناها، يجب عليه أن يسكنها وأن يكسوها كالزوجة تماما لا فرق. والمطلقة الرجعية هذا حكم يشمل جميع المطلقات، سواء كنا حوامل أو كنا حوائل أي غير حاملات، فالحكم شامل لكل مطلقة رجعية في أثناء عدتها، فإنه يجب الإنفاق وتكون النفقة لها لأنها زوجة، فإن مات ورثته، وإن يعني ماتت ورثها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا قسم لها، أي أن هذه المطلقة الرجعية في أثناء عدتها ليس لها قسم، فلا يجب للزوج أن يقسم لها. ولذلك لما عرفنا الطلاق في أول باب الطلاق إن كنتم تتذكرون قلنا هو حل عقد النكاح أو بعضه، فإذا طلق الزوج في الطلقة الأولى والثانية فقد حل بعض عقد النكاح، فلا قسم لها ولا مبيت، ويجوز لها القسم ويجوز لها المبيت جوازا كما يجوز وطئها، لكن إن وطئها فإن ذلك يكون رجعة لها. هنا لما قلنا ولا قسم لها يجب أن نلاحظ أن هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إن خرجت من بيت زوجها من غير إذنه فإنها حينئذ تأخذ حكم الناشز فلا يكون لها نفقة، وأما إن خرجت من بيته بإذنه قال الحقي بأهلك واذهبي لأهلك فتجب عليه النفقة لأنه هو الذي أخرجها، النفقات الثلاث للقوت وللسكنى والملبس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبائن بفسخ، يقول إن المرأة البائن بفسخ فإنه لا يكون لها نفقة، سواء كان الفسخ من قبلها هي بأن طالبت بالخلع أو بحكم حاكم فيما يشترط له حكم حاكم مثل الفروقات التي يكون لاختلاف بينهم في قضية عنة أو نحو ذلك من الأسباب. قال والبائن بفسخ لا نفقة لها، هذا هو الأصل، أو طلاق أي بانت بطلاق. وكيف يكون بينونتها بطلاق؟ لها صور، الصورة الأولى أن تكون قد طلقت طلاقا ثلاثا فتكون بائنا من حين الطلاق، وهذا تسمى البينونة الكبرى. الصورة الثانية أن تكون قد طلقت طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها، فحينئذ تسمى بينونة، قد بانت بينونة صغرى. لماذا قلنا صغرى؟ لأنه يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا، وأما الكبرى فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج ثاني. الصورة الثالثة من صور البينونة بالطلاق أن تطلق طلقة بائنا، والطلقة البائن بينا قبل أن محلها في باب الخلع إذا تلفظه أي الزوج بلفظ الطلاق، وأما إن تلفظ بلفظ الخلع فإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون صورة من صور الفسخ. قال أو طلاق فإنه لا نفقة لها، لكن لها النفقة، لها ذلك أي لها النفقة إن كانت حاملا، يعني أن هذه المرأة المطلقة لا نفقة لها إن كانت قد بانت بطلاقها سواء كان بفسخ أو بوفاة أو بسبب طلاق، لا نفقة لها، هذا الأصل. لكن إن كانت حامل فلها النفقة، وقد اختلف في المذهب عند المتأخرين هل هذه النفقة التي تعطاها المرأة الحامل المطلقة هل النفقة هذه لأجل الحمل للحمل، أم أنها يعني هل النفقة للحمل أم لها لأجل الحمل؟ إذن هنا أمران، إما أن نقول إن النفقة للحمل وليست لها، وإما أن نقول إن النفقة لها لأجل الحمل. وقد ذكر صاحب الإقناع وهو المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر المذهب الثانية أنها لها لأجل الحمل، وبناء على ذلك فيجوز لها أن تتملكها ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها، ولو لم تستخدمها فإنها لا تحفظها للحمل إذا ولد، ولها أيضا غير هذه الفروع المبنية على هذا الأصل. قال إن كانت حاملا، لأن الله عز وجل لأن الحمل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيجب النفقة على المرأة الحامل. طيب هذه المرأة الحامل قلنا إذا بانت بالطلاق، نقول كذلك كل امرأة، وهذه القاعدة الشاملة، كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له فإنه حينئذ ينفق عليها، هذه قاعدة شاملة لكل النساء، كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له أي للزوج فإنه يجب عليه أن ينفق عليها أثناء مدة حملها إلى أن تضع حملها. ومن صور ذلك أن المرأة إذا كانت ناشزا وهو المسقط الثاني فإنه لا نفقة لها، لكن لو كانت المرأة الناشز حاملا فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها، كذلك من تزوج امرأة بعقد فاسد أو كان بوطء شبهة، فإن الولد الذي ينتج من وطء شبهة أو عقد فاسد ينسب للزوج، فيجب على الزوج أن ينفق عليها مدة حملها. ومن صور ذلك كذلك، قالوا لو أن رجلا لاعن زوجته وكانت حاملا فيجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. طيب فإن لاعن لنفي الولد، فالمذهب أنه يجب عليه أن ينفق عليها، لأنه لا تكون هناك ملاعنة لنفي الولد إلا بعد الولادة، فلا يمكن النفي إلا بعد الوجود، فلا ينفى الشيء إلا بعد وجوده، ومر معنى ذلك في باب اللعان وتقدم قبل بضعة دروس. إذن حتى المرأة الملاعنة لنفي الولد ينفق على المرأة ما دامت حاملا، فإذا وضعت نفي الولد ولا يرجع عليها بذلك. طيب مفهوم ذلك أن كل من لا ينسب له فإنه لا ينفق عليه، فالولد الذي يكون بسبب زنا أو بسبب وطء محرم مجمع على تحريمه كنكاح باطل ونحو ذلك، فإن الأب أو هذا الرجل الذي بسببه الولد لا ينسب له الولد، فلا ينفق على المرأة أثناء حملها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنفقة للحمل لا لها من أجله. هذا الذي مشى عليه المصنف هنا، وأما الذي مشى عليه المصنف في الإقناع خلاف هذه الجملة، مشى على أنه لها من أجله، قال: وهذا هو ظاهر المذهب، وهذا الفرق بين عبارة المصنف هنا وهناك. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حبست، بدأ المصنف يتكلم عن النوع الثاني من أنواع المسقطات لنفقة الزوجية، والمسقط الثاني من نفقات النفقة الزوجية هو تفويت منفعة الزوجة، وتفويت منفعة الزوجة يكون بأحد أمرين: إما بترك الاحتباس أو بالامتناع من التمكين مع القدرة عليه، مع عدم وجود مانع فيه. فإذا فات أحد هذين الأمرين فإن الزوج حينئذ لا يجب عليه أن ينفق على زوجته. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأشياء أوردها وأورد غيره غير هذه الأمثلة. فمن الأمثلة التي أوردها المصنف لفوات منفعة الزوجية، قال: إذا حبست المرأة. فإن المرأة إذا حبست، ومعنى الحبس هنا أي الحبس بمعنى الحجز في مكان، لأن مصطلح الحبس هذا مصطلح واسع عند الفقهاء، فقد يتوسعون في استخدامه حتى يدخلوا فيه الملازمة، أي ملازمة الغريب، وليس ذلك مرادا، وإنما مرادهم هنا الحبس بمعنى الحجز، بحيث تعوق حريتها وتمنع من التصرف والانتقال. إذا حبست المرأة فإن المرأة قد امتنع أو فات منفعة الزوج فيها، وهو التمكين، فلا تستطيع أن تمكنه. والأمر الثاني أنها لم تحتبس له، وإنما حبست في مكان آخر ليس له، فإنه إذا افتقد فاتت المنفعتان بالحبس فقد سقطت نفقتها. قال: ولو ظلما، ولو كان هذا الحبس من غير إرادتها ومن غير سبب منها، لأن هذا الحبس ليس بسبب الزوج وإنما بأمر طارئ، وعلى ذلك فالزوجية باقية لكن لا نفقة لها، إذ النفقة متعلقة بكل يوم من أيام، فإذا حبست المرأة ولو ظلما فلا نفقة لها، لأن النفقة متعلقة بالتمكين والاحتباس وقد فات. قال الشيخ: أو نشزت. مر معنا معنى نشوز المرأة، وأن نشوز المرأة هو تركها لأحد أمرين: إما أن تفوت التمكين فتمتنع من وطء زوجها لها مع قدرتها على ذلك، أو أنها تخرج من بيت الزوجية من غير إذنه، وهذا الذي يسمى بفوات الاحتباس. فالمرأة إذا فوتت واحدة من هذه الأمرين فإنها تكون ناشزا، وبناء على ذلك فإن الناشزة لا نفقة لها، لأنها تركت حق الزوج فسقط حقها، فلا نفقة لها ولا قسم ولا مبيت، فالحقوق الزوجية هي على سبيل المقابلة، وتكلمنا عن هذا قبل، أشرنا لكلام الشيخ في باب النشوز. إذن لا نفقة للناشز، وهذا هو الأصل. لكن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أن المرأة الناشز إذا نشزت نهارا دون الليل أو في الليل دون النهار فإنما تسقط نفقتها في نصف اليوم الذي نشزت فيه. إذن لو نشزت المرأة في النهار فقط فتجب لها نصف نفقة هذا اليوم كاملة، ولو نشزت في الليل فقط دون النهار فإنها تعطى نصف نفقة هذا اليوم ولا تسقط نفقتها بالكلية. وهذه من مفاريد المذهب، لأن المذهب يرى أن النفقة اليوم تقسم على الليل والنهار. ومن صور النشوز في النهار دون الليل أن المرأة إذا كانت تعمل في مهنة وخرجت من بيتها لهذه المهنة فإنها في هذه الحال تعتبر في حكم الناشز نهارا إذا كان من غير إذن الزوج، فحينئذ تسقط نفقتها في النهار دون نفقة الليل، يسقط نصف نفقتها لأنها في الليل احتبست وأتت بكامل الحقوق الزوجية لزوجها. وهذا لا يسقط، ولأن بعض الناس يظن أن خروج المرأة بغير إذن زوجها للعمل تسقط نفقتها في الكلية، غير صحيح، وإنما يسقط نصف نفقتها لأنها خرجت في النهار دون الليل. المسألة الثانية، عندنا قاعدة دائما أشير لها ولكن سأذكر مثال هنا على سبيل السرعة لأن نريد أن نستعجل، وهو أن الفقهاء يقولون إن الاستدامة قد تكون كالابتداء وقد يكون الاستدامة غير الابتداء. لو أن امرأة نشزت فلا نفقة لها، فإن أطاعت وجبت نفقتها. طيب إن أطاعت في غيبة الزوج، نقول إن أطاعت وزوجها غائب عنها فلها النفقة بشرطين. يعني امرأة نشزت من زوجها ثم إن زوجها سافر عنها لأجل عمل سنة كاملة، تغرب عن بلده، يعني لما كان عندها في البلد نشزت عنه فقال إذا لا نفقة لك، قالت خلص. فلما غاب عنها للسفر لعمل أو لغيره أو دراسة أو لغير ذلك من الأسباب قالت أنا عدت لأجل يعني لأجل عدت للطاعة بالتمكين والاحتباس. فنقول لها النفقة بشرطين. الشرط الأول أن يعلم الزوج بعودها عن نشوزها، لابد أن يعلم. الشرط الثاني مضي مدة يمكن أن يعود في مثلها، المدة العادية، مضي مدة يمكن للزوج أن يعود في مثلها. لماذا قلنا هذا الشرط الثاني؟ لأن الزوج إذا لم يعود في مثل هذه المدة فيكون الخطأ منه هو، إذن يجب عليه أن يعود فينفق عليها المدة السابقة، فلو لم ينفق عليه ترجع عليه قضاء ويلزمه القاضي بالمدة السابقة لأنه علم بعودها عن نشوزها وقضت مضت مدة جرت العادة بأن يعود في مثلها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، إن أذنت لي شيخ مسعود، طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى أول أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. إذن هنا قيدان، القيد الأول أن تتطوع ليس صوما واجبا، سنتكلم عن الصوم الواجب بعد قليل، والأمر الثاني أن يكون تطوعها بغير إذنه، يعني لم يأذن لها بالصيام ولم يأذن لها بالحج. فإن صامت المرأة أو حجت فإنه يسقط نفقتها بقدر ما تطوعت فيه، لأن الصائمة لا تمكن زوجها لأنها صائمة، فيكون هناك فيه امتناع من التمكين فتسقط نفقتها في النهار، نصف اليوم تسقط. ولو حجت المرأة فمدة انقطاعها عن زوجها لأجل الحج تسقط نفقتها فيه بحسابه، أي بحساب الأيام كاملة يوما ونهارا. إذن بقيدين، الأمر الأول أن يكون تطوعا والأمر الثاني أن يكون بغير إذن. مفهوم ذلك أن حجة الإسلام وصوم رمضان تجب لها النفقة لأن الإجابة من الله جل وعلا، وأما الصوم الواجب بسبب النذر فسيتكلم عنه المصنف على سبيل الانفراد بعد قليل. صوم النذر له تفصيل مستقل عن صوم الواجب الآخر. يقول الشيخ أو أحرمت بنذر حج أو صوم، يعني امرأة نذرت لله نذرا أن تحج أو نذرت أن تصوم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه إن قامت بهذا الصوم النذر وحج النذر فإنه يسقط عليه عنها النفقة في هذه المدة. لماذا؟ قال لأن نذرها جاء من قبلها وليس من قبل الشارع جل وعلا وليس بسبب الزوج، إذن فهي التي أوجبت على نفسها هذا الشيء ففوتت على الزوج المنفعة. إذن إذا أحرمت بنذر حج أو بنذر صوم فصامت أو فانتقلت إلى الحج فأحرمت بالحج، فحينئذ تسقط نفقتها. هذا هو المذهب. فظاهر المذهب الإطلاق في كل نذر، سواء كان النذر في وقت معين أو كان النذر مطلقا، يعني قالت الله علي أن حج، فقد يكون وقته يعني موسع أو مضيق. وذهب بعض فقهاء المذهب وصححه، وهو الشويكي في التوضيح، قال إن المرأة إذا أحرمت بنذر حج أو صوم لا تسقط نفقتها بقيدين: أن يكون بإذن الزوج، والأمر الثاني أن يكون معينا لا موسعا. قال وهو الأظهر، أي على قواعد المذهب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته. لو أن امرأة صامت عن كفارة، عليها كفارة فصامتها مع إمكان أن تؤجل هذه الصيام، نقول سقط حقها. وأما إذا ضاق الوقت كقضاء رمضان فيجب عليها، لأن الوقت الموسع إذا ضاق فإنه يصبح حكمه كحكم مضيق. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه إذا كان على المرأة صوم واجب بسبب قضاء رمضان فضاق، أي إلى رمضان الثاني، أو كفارة فضاق وقت وجوبها، فإنها يجب عليها أن تصوم ولا تسقط نفقتها ولو لم يأذن الزوج فيه. يقول الشيخ: أو سافرت لحاجتها. قوله أو سافرت أي سافرت وحدها، ومفهوم ذلك أنها لو سافرت مع زوجها وقد أمكن زوجها أن يأتي يعني بما يوجبه عقد النكاح له، يجب بهذا القيد، وذلك قيدوه بهذا الشيء بإمكان أن يعني يستوفي حقوقه الشرعية منها أو حقوق الزوجية منها، فحينئذ نقول لا تسقط نفقته. لكن إن سافرت وحدها لحاجتها، قوله هنا لحاجتها هذا من باب التعبير بالأعلى، ومن باب أولى يدخل فيه الأدنى. فلو سافرت لغير حاجة وإنما لتحسين كنزهة أو نحو ذلك، ومن باب أولى لو سافرت لأمر محرم كعقوق رحم، فإنه في جميع هذه الحالات الثلاث تسقط نفقتها. ويستدل للأعلى، فيكون استدلال الأعلى مجزئا وكافيا عن ما دونه. فإن المرأة إذا سافرت لحاجتها فالسفر إنما هو لمصلحتها هي، فإنه قد يكون إسقاط لأجلها هي، ففيه امتناع من الزوج وإسقاط لحقه الاحتباس والتمكين. وذاك قال: ولو بإذنه سقطت، أي سقطت نفقتها. يقول الشيخ: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. هذه صورة من صور البينونة، وهو أن المرأة تبين من زوجها بالوفاة. والمذهب أن من مات زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، ولا تؤخذ من تركته نفقتها ولا سكنها، لا تؤخذ، لأن الزوجية قد انقطعت وهي متعلقة بالعقد، وقد انقطع عقد الزوجية من حين الفرقة، فلا يجب عليه ذلك، وإنما هذا من باب البر والإحسان من الورثة. فلو بيع المكان الذي أو أمرها ورثة بالانتقال منه فيجب عليها أن تنتقل منه إلى حيث شاءت، كما مر معنا قبل درسين في باب الإحداث. يقول الشيخ: ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن وقت النفقة، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النفقة نوعان: إما أن تكون قوتا وإما أن تكون كسوة. فأما القوت فإنه يجب على الزوج أن يعطيها النفقة في كل يوم، كل يوم بيومه، فيعطيها القوت، والقوت خبز وأدم. ويصرف للمرأة نفقة القوت عند طلوع الشمس، قالوا لأنه وقت العمل ووقت الحاجة إلى الطعام، فإن الناس لا يأكلون إلا عند طلوع الشمس، وأما الفجر فهو أول النهار، نعم، لكن وقت النهار يبتدأ من طلوع الشمس، فعند طلوع الشمس يجب عليه أن يعطيها إياه. ويؤخذ من هذا التحديد أن الرجل إذا تأخر عن وقت الوجوب جاز للمرأة أن تمتنع منه، لأنه تأخر عن إعطائها النفقة، فهذا هو وقت الوجوب عند طلوع الشمس، فيكون بمعنى الممتنع عن إعطائها. ويجوز لها إذا امتنع عن وقت الوجوب أن تأخذه من ماله كما سيأتي إن شاء الله في محله. إذن يترتب على تأخيره عن وقت الوجوب أنه يجوز المرأة أن تأخذ سائر الأحكام المتعلقة بامتناع الزوج من الإنفاق، ومنها المرافعة للقاضي والمطالبة بغير ذلك من المسائل المتعلقة به، أي بفسخ النكاح. هذه مسألة متعلقة به. أيضا ما يتعلق بمسألة تحديد الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فكل من كان غنيا قادرا على بذل حق واجب عليه ثم تأخر فيه فإنه يعد ظلما. وقد بين الفقهاء أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، فمتى يكون ظالما بمطلها حقها؟ نقول إذا تأخر عن إعطائها في هذا الوقت وهو طلوع الشمس. إذن فقضية التحديد بهذا اليوم إنما هو لفوائد مهمة وليس لمجرد الفعل والإعطاء، فإنه يترتب عليه عدد من الفروع كما ذكرت لكم قبل قليل. يقول: ولها أخذه في كل يوم في أوله. نعم، هذا ما يتعلق بالقوت. وأما ما يتعلق باللباس فإن مشهور المذهب أنها تعطى الكسوة في أول السنة حيث وجبت السنة، ووجوب السنة هو متعلق ب يعني عقد الزوجية. فإن عقد الزوجية لو كان مثلا في شوال كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال فإنه يكون سنتها في شوال من حيث وجوب التمكين، إذا مكنت طبعا عقد عليها ودخل بها من حين التمكين، فمن حين تمكينها يبتدئ السنة في حقها مثل حولان الحول. طيب، قال: وليس لها قيمتها. ليس للمرأة أن تأخذ قيمتها ولو طلبته هي ولو بذلها الزوج، بل يجب أن تعطى قوتا أدما وخبزا وتعطى كسوة، إلا أن يتراضيا معا، لأنه حينئذ يكون من باب الصلح. فلو تراضيا على أن يكون نفقة ومالا ودراهم جاز. وسبق معنا كلام ابن مفلح في قضية أنه إذا كان من باب فرض الحاكم فيجوز المصلحة. قال: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، أي لا يجب على المرأة أن تأخذ القيمة إذا كانت دراهم، بل الواجب على الزوج أن يعطيها إياه قوتا وكسوة. قال: فإن اتفق عليه، أي اتفق على أن يعطيها دراهم باتفاقهما معا، أو على تأخيرها، يعني قالت أعطني إياها نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر، أو تعجيلها، أي تعجيل النفقتين، نفقة السكنة، نفقة القوت ونفقة اللباس، تعجيل النفقة مطلقا مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لها وله. فإذا اتفق على ذلك فإنه لا يعدوهما. نعم، لو اتفق على الإسقاط جاز ذلك أيضا، لأن الحق لها فأسقطت نفقتها، يجوز ذلك، فمن باب أولى. نعم، زي ما تفضلت. قال: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هذا هو وقت الكسوة، وسبق معنا في الدرس الماضي بيان مقدارها، وبين أنه يكون في كل عام مرة. متى يكون بدء العام؟ حيث وجبت، أي من حين التمكين. فلو أنه عقد عليها ولم يدخل بها أو لم تمكن من نفسها إلا بعد ذلك، ما نقول دخل، وإنما نقول مكنت من نفسها، فإنه حينئذ يجب من حين التمكين. وسيتكلم المصنف بعد ذلك متى يكون التمكين في الفصل الذي بعده. قال: مرة في أوله، مشهور مذهب أنها مرة واحدة بالمقدار ذكرناه، وهو لبس كسوة الشتاء والصيف. وذكر بعض الأصحاب، وهي طريقة ابن الخطاب وغيره، أنها تجب مرتين في السنة. يقول الشيخ: وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن نفقة الزوجية فقط دون سائر النفقات تكون واجبة في الذمة. فلو أن المرأة مطل زوجته بها فإنها تبقى في ذمته، أو امتنع من بدلها لها من غير مانع منها وهو النشوز ونحوه، أو غاب عنها فإنها تبقى في ذمته. ولذلك قال المصنف: وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، لأنها تبقى في الذمة ولا تسقط. ودليل ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن والمعرفة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ناسا قد غابوا أن يأخذوهم، يعني يلزموهم، فينفقوا أو يطلقوا. فإما أن ينفقوا أو يطلقوا، أن ينفقوا عما مضى سابقا. قال وإن أنفقت في غيبته من ماله، هنا مسألة مهمة قد نذكرها. نقول إن الرجل إذا امتنع من النفقة عن زوجته وكان ذلك الرجل قادرا وموسرا، فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله من غير إذنه. ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبي سفيان وأنه رجل شحيح، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ لها ولولدها بالمعروف. وسواء في ذلك منعها نفقتها بالكلية أو منعها بعضها، لأن المظنون وظاهر الحديث أن زوج هند أبا سفيان إنما منعها بعض حقها دون كله، دونه جميعا، فيجوز المرأة أن تأخذ من ماله. من صور امتناع الرجل من الإنفاق أن يكون غائبا عن البلد ليس حاضرا، فيجوز المرأة أن تأخذ من ماله. لذلك قال المصنف وإن أنفقت في غيبته من ماله، من ماله أي من المال الذي هو نقد الريالات والدراهم والجنيهات دون المال الذي هو عروض، لأن العروض سيأتي بعد قليل كلام المصنف أن الذي يبيعها إنما هو القاضي ولا تبيع الزوجة منه شيئا. قال وإن أنفقت من ماله فيجوز لها ذلك الأصل، طبعا بالمعروف لا تزيد عن المعروف. قال فبان ميتا، فإن بان ميتا بعد ذلك، جاءها الخبر أنها أنفقت مدة سنتين فجاء الخبر أنه مات منذ سنة، قال غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته، أي يحسب من حين الموت أي موت الزوج إلى حين علمها كل هذه المدة تغرم إياه، يعني يكون بمثابة الدين في ذمتها. والغرامة هذا مصطلح انتبهوا له، الغرامة عند الفقهاء يختلف دلالتها عن الغرامة في مصطلح المعاصرين. المعاصرون تأثرا بالقانونيين يطلقون الغرامة على العقوبات المالية التي يسميها أصحابنا بالتعازير المالية، وهي التي تجوز على الرواية الثانية في مشهور المذهب خلافا لقول جماهير أهل العلم. وأما الغرامة عند الفقهاء قديما فيقصدون بها الضمان، فكل من أتلف مالا أو استدان به فإنه يأتي ببدله، وهو الذي يسمى غرامة أي البدل، فيسمى غرما. الخراج الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، أو الخراج أو الغرم بالضمان ونحو ذلك. طيب نعم. قال غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته، هذا واضح. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بفصل، فقال فصل. هذا الفصل بدأ يتكلم الشيخ عن بعض من المسائل المتعلقة بالإعسار، إعسار الزوج وما يترتب على امتناع الزوج، ومتى يجب النفقة للزوجة وهكذا. فأول مسألة بدأ بها المصنف وهي مسألة متى تجب النفقة للزوجة. ليس كل زوجة تجب نفقتها، لأن احنا قلنا قبل قليل أن النفقة متعلقة أو في مقابل حق الزوج منها، وحق الزوج منها إنما هو الاحتباس والتمكين، فإن لم يتحقق هذان الأمران أو أحدهما فإنه لا يجب للزوجة على زوجها سائر الحقوق، ومنها النفقة والقسم والمبيت ونحو ذلك. ذكر المصنف هنا صورا تكون الزوجة فيها مستحقة للنفقة لوجود هذين الأمرين، وصور تكون غير مستحقة وإن لم تكن ناشزة. فقال المصنف ومن تسلم زوجته، تسلمها ليس بمعنى أنه قبضها، وإنما معنى التسلم يعني تسلم التمكين، أي يمكنه أن يأخذها وإن لم تكن في بيته، فقد تسلم المرأة نفسها بأن لا تمتنع. إذن التسليم بمعنى عدم الامتناع، بعدم الامتناع بعد العقد، فقد تسلم نفسها وتبقى الزوج يكون غائبا، أو أن يكون يقول لا أريد الآن وإنما فيما بعد، فيكون الطلب من الزوج. يقول ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها، قالت يعني وقت ما تشاء، هي تقول أو أهلها وقت ما تشاء خذ امرأتك، ومثلها يوطأ، ومثلها يوطأ. قوله ومثلها يوطأ أي في الصورتين، سواء كانت تسلمها وبقيت عنده في البيت، أو بذلت نفسها وبذله وليها، أو بذل وليها يعني نفسها له، ومثلها يوطأ في الصورتين. إذن فقوله ومثلها يوطأ فإنه يعود للصورتين السابقتين معا. وجبت نفقتها. إذن القيد الذي لأجله والعبرة الذي بأجله تجب النفقة للزوجة أن تكون ممن يوطأ مثلها، وهذا القيد يقيده الفقهاء بأن تكون بنت تسع. فإن كانت بنت تسع فإنه حينئذ تجب لها النفقة، فالعبرة بأن يوطأ مثلها لا أن توطأ هي. شوف، العبرة أن يوطأ مثلها لا أن توطأ هي. وبناء على ذلك لو تعذر وطؤها لكونها حائضا أو لكونها مثلا يعني غير الحائض مثلا كانت مريضة، أو لكونها مثلا خلنا نقول قالوا حتى أن فيها لو كان فيها حتى عيب من عيوب النكاح مثل أن تكون رتقاء، ففي جميع هذه الصور الثلاث تجب نفقتها للإجماع على أن المرأة التي فيها عيب من عيوب النكاح تجب نفقتها، فدام الرجل رضي ببقائها معه ولم يفسخ العقد فيجب نفقتها. إذن تجب النفقة ولو تعذر وطؤها، ولكن العبرة بأن يوطأ مثلها. طيب، قال ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. صغر الزوج بأن يكون دون عشر، ومرضه بأن يكون غير قادر على الوطء، وجبه بأن تقطع مذاكيره، وعنته بأن يكون غير قادر على الوطء. إذن العبرة ليس بالزوج، وإنما العبرة بالزوجة، العبرة بالمرأة لا بالزوج. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حالات يجوز للمرأة فيها أن تمتنع من زوجها. يقول الشيخ ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا عقد الرجل على زوجته وقد أمهرها مهرا، أمهرها مهر، وهذا المهر بعضه حال وبعضه مؤجل، حال أي الآن في الذمة، ومؤجل أي باق في الذمة، ولكنه لم يسلمها الحال لم يقبض، فيجوز لها شرعا أن تمتنع من تمكين نفسها أو تمتنع من تسليم نفسها ما لم يقبضها المهر الحال. وأما المهر المؤجل فليس لها ذلك، لأن المهر المؤجل لا يحل إلا عند الفرقة إما بوفاة أو بطلاق. لذلك قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. سنتكلم عن النفقة بعد قليل إذا امتنعت. قال فإن سلمت نفسها طوعا أي لزوجها مع عدم قبضها المهر الحال ثم أرادت المنع لم تملكه، أي لم تملك الامتناع، لأنها الآن أسقطت حقها بقبض المال، فيصبح المهر دينا في ذمته فقط، يصبح دين، لها الحق أن ترفع للمحكمة وتطالب بالدين. ولذلك هذه من المسائل التي يختلف فيها الابتداء عن الاستدامة، فلها حق الابتداء فيه وليس لها حق الاستدامة، فمن حين يعني مكنت من نفسها فليس لها حق بعد ذلك النشوز والامتناع لأجل عدم القبض. هذا تكلم المصنف هنا عن قضية أن لها حق الامتناع، وبناء على ذلك فإنه إذا كان لها حق الامتناع من تسليم نفسها فإن هذا لا يسقط نفقتها. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا منعت نفسها أو منعها وليها من الذهاب للزوجية أو منعها من زوجها فإن ذلك يسقط نفقتها، إلا إذا كان الامتناع قبل الدخول، إذا منعت نفسها هي قبل الدخول لأجل قبض الصداق الحال كما ذكر المصنف هنا. إذا لابد لكي نقول إن امتناعها لا يسقط نفقتها من وجود شرطين، أن يكون قبل الدخول بها، والشرط الثاني أن يكون امتناعها لأجل قبض صداقها الحال كما أشار المصنف لهما. فإذا ولد هذين الشرطين فإنه تجب نفقتها. إذن الحالة الوحيدة التي يجب للمرأة أن ينفق عليها وإن امتنعت من تمكين نفسها إذا امتنعت قبل الدخول لأجل قبض الصداق الحال. طيب، وأما إن مكنت من نفسها وهو الدخول فحينئذ نقول لا نفقة لها إن امتنعت ولو كان لأجل قبض الصداق الحال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة القوت والكسوة. شرع المصنف الآن يتكلم عن قضية إعسار الزوج أو امتناعه من النفقة وما يترتب عليه من أحكام. يقول الشيخ: إذا أعسر بنفقة، قول المصنف إذا أعسر ليس معنى ذلك أنه طرأ عليه الإعسار، فإن هذا الحكم يشمل كل معسر، سواء كان متزوجا في أول الأمر كان موسرا ثم أعسر، أو تزوجته المرأة وهو معسر فإنه يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بالفرقة ولو تزوجته وهو معسر، ولو تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره، بل يقول الفقهاء: ولو تزوجته وهو معسر وقد علمت بإعساره وصرحت بالرضا بأنه معسر بالنفقة فإنه يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بالفرقة لأجل إعساره عن وعدم قدرته على الإنفاق عليها. إذن قال المصنف: وإن أعسر بنفقة القوت أو الكسوة. هنا بس فائدة: أحيانا عندنا هنا في باب النفقة يطلق الفقهاء المعسر على معنيين، المعسر بمعنى الفقير، والمعسر بمعنى المعدم الذي لا يجد شيئا. أطلق المعسر بمعنى الفقير في أول الباب لما قالوا نفقة معسر تحت معسرة، فليس المعسر هنا المعدم الذي ليس عنده شيء، وإنما المعسر أي الفقير الذي يجد أقل القوت. وأما الإعسار هنا فالمقصود هو العدم، لا يجد شيئا البتة، فيجب أن نفرق أن الإعسار هناك وهو باب واحد ما بينهما إلا بضعة سطور. إذن عرفنا هنا أن الإعسار لا فرق بين الطارئ وبين الموجود من قبل عقد النكاح، فالحكم فيهما سواء. طيب، قوله إذا أعسر، انظروا معي، الإعسار هنا قد يشمل الإعسار المستمر، يكون رجل غير قادر مطلقا على الإنفاق في المنظور القريب، نقول لها الحق أن تفسخ عقد النكاح كما سيأتي بعد قليل. وكذلك لو أن المرأة أعسر يوما وأيسر يوما، هناك رجل يوم معسر ويوم موسر، يوم معسر ويوم موسر، نقول أيضا للمرأة الحق أن تطلب الفسخ، فسخ النكاح بسبب إعساره، لأنه يوم ويوم، لو جمعت الأيام لكانت أياما كثيرة. الصورة الوحيدة التي يعفى فيها عن إعسار الزوج قالوا إذا كان الإعسار لأيام يسيرة لأمر طارئ كمرض، جاءه مرض فلم يستطع اكتساب ذلك اليوم، فإنه لا يصح لها الفسخ، لأن عندنا قاعدة أنه يعفى عن اليسير في كثير من الأمثلة. شوف عبارة في كثير من الأمثلة في الصور، وهذا التعبير ليس مني وإنما من الفقهاء كالزركشي وغيره، لأن العفو عن اليسير ليس دائما وإنما في كثير من الصور، ومن الصور التي يعفى عن اليسير هذه الصورة. والضابط فيها جميعا أن كل أمر يشق فيه ذلك اليسير فإنه يعفى عنه. لو أن الرجل إذا أعسر يوما واحدا عن نفقة زوجته جاز لها أن تطلب الفسخ، نقول لا، فسخت أو فسخت يعني بيوت كثيرة، لكن الأمر الطارئ أياما، كل واحد تأتيه يوم يومين يكون معدم، قد لا يجد شيئا ينفق على نفسه ولا على زوجته، هذا طارئ لجميعنا، كل واحد لابد أن يمر عليه مثل هذه الأيام، تمر هذه الأيام وهكذا. طيب، قال: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها. إذن يشمل القوت والكسوة أو بعضها، أي بعض القوت والكسوة، لم يستطع أن يأتي بالحد الأدنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا هو فائدة معرفة الحد الأدنى. قال: أو المسكن، لم يستطع أن يكريها. قال: في الماضي، لا في الماضي، كلمة لا في الماضي سأرجع لها بعد قليل. قال: فلها فسخ النكاح، يعني كلمة لا في الماضي هذه جملة مستثناة من الحكم، سأرجع لها بعد قليل، سأبين الحكم ثم أرجع بعد ذلك بالاستثناء في قوله لا في الماضي. قوله، قال الشيخ: فلها فسخ النكاح. الزوج إذا أعسر بالنكاح، عفوا، أعسر بالنفقة، إذا الزوج أعسر بالنفقة، فالزوجة مخيرة بين ثلاثة أمور، يجوز المرأة أن تختار، هي التي تختار ثلاثة أمور. الأمر الأول، يجوز لها كما ذكر المصنف أن تطالب بفسخ النكاح، فلا تفسخه بنفسها وإنما ترفع للحاكم ويحكم به الحاكم. سنتكلم كيف يكون فسخ الحاكم للنكاح بعد قليل من كلام المصنف. الأمر الثاني الذي يجوز لها، يجوز لها أن تختار المقام مع زوجها وأن تمتنع منه، يجوز لها أن تمتنع من التمكين، يجوز لها أن تمنع نفسها منه، يجوز شرع، لأن التمكين في مقابل حقوق الزوجية، ومن حقوق الزوجية نفقة، فحيث أعسر ولو كان بأمر طارئ من ليس بقدرته فلها حق الامتناع منه. ويجوز لها الخروج لأجل اكتساب القوت، فلا تحتبس وإنما لها أن تكتسب، فتخرج فتكتسب بالحلال طبعا. طيب، إن امتنعت منه نقول سقطت النفقة عليها، لأنها امتنعت وخرجت تكتسب، ما تبقى في ذمتها، أسقطت حقها وأسقط هو حقه، أو لم نعم هو ترك حقها وهو بالنفقة وهي لم تؤدي حقها الواجب عليها. هذا هو الخيار الثاني. الخيار الثالث، لها الحق ألا تفسخ وألا تمتنع منه وأن تحتبس له، فحينئذ تبقى النفقة دينا في ذمته، فتبقى في ذمته ولو طال الأمد ما دام لم تخرج من البيت ولم تمتنع منه في فراش الزوجية. لكن لو كان الخروج لأجل الضرورة فإنه لا يسقط نفقتها، ستموت، نقول يجوز لها أن تخرج ولا يسقط الضرورة، لأن الضرورة لا تسقط الحقوق وإنما الحاجات. طيب، إذن ذك قول المصنف فلها يدل على أن يجوز لها الفسخ ويجوز لها عدم الفسخ، ويكون عدم الفسخ بصورتين أوردتها لكم قبل قليل. طيب، نرجع للكلمة التي تركتها قبل قليل وهي قول المصنف لا في الماضي، أي أن المرأة يجوز لها أن تفسخ إلا في حالات لا يجوز لها أن تفسخ فيها. ذكر المصنف هنا صورة، وقد أورد أيضا صورا زائدة على ما أورده المصنف. المصنف التي أوردها قوله لا في الماضي، ما معناه؟ احنا ذكرنا قبل قليل أن المرأة إذا أعسر زوجها لها كم خيار؟ ثلاث خيارات. الخيار الثالث ما هو؟ أن تصبر ويبقى ذلك دينا في ذمته. طيب، بقي دينا في ذمته شهر كامل لم ينفق، لما جاء الشهر الثاني أنفق عليها، فلما بدأ ينفق ويسر الله عز وجل عليه، رفعت القاضي قالت ترى الشهر الماضي ما أنفق علي، أطالب بفسخ النكاح. نقول لا، يجب أن يكون وقت المطالبة هو معسر، وقت المطالبة هو معسر، ولذلك يجب أن يكون في أول النهار طلع النهار عليها ولم يعطيها نفقتها ذلك اليوم. فنقول النفقة الماضية اليوم الذي قبله والذي قبله هذا يعتبر ماضي، هو في ذمته، إن لم يعني تقابله بنشوز أو امتناع. فما دام اليوم قد بدأ وقد أنفق عليها ذلك اليوم فليس لها أن تطالب، أو لا ينظر القاضي الدعوى التي يعني طالبتها بفسخ النكاح لأجل النفقة، لأنه شرع الآن بالنفقة لا في الماضي، وإنما تكلم عن الحكم الحالي، يجب أن يكون معسرا في وقت المطالبة. طبعا هذا الكلام يذكره الفقهاء حينما كان القضاء سهل جدا، من حين ترفع المرأة القضية للقاضي يصدر به الحكم. الآن الدعوة حتى تنظر أمام القاضي تحتاج ربما مدة، فتنظر أولا موعد، وتنظر قبل ذلك في لجان الصلح، وتنظر لجان هيئة النظر التي تبحث، فقد يكون اختلف الحال كثيرا عن الزمان الأول. ولو قلنا بكلام الفقهاء هذا أنه متعلق باليوم نفسه لو وجد ضرر، إذ الزوج هذا الذي يمتنع بالنفقة إذا جاء يوم الحكم أنفق في النهار، قال أنا لست ممتنعا وإنما قادر، إذن فيكون في حيل. ولذلك هذا الكلام من الفقهاء مبني على تغير، أو قد نقول قد يتغير بعض جزئياته بناء على تغير الحال في الحكم. قديما القاضي لا تأخذ منه القضية إلا بضعة يعني دقائق، إن لم تكن يعني أقل من ذلك أحيانا، وهو يعلم أهل القرية جميعا، ويعلم الممتنع والمعسر والقادر وغير هذه من الأمور. ولذلك يعني الفقهاء لما تكلموا عن نفقة الزوجية قالوا إنه يتساهل في إثباتها، يتساهل في إثباتها، وقد نشير ذلك عندما نتكلم عن الإسقاط. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن غاب، طبعا نعم هنا مسألة بس يعني نسيتها، ذكرنا قبل قليل إنه لا يسقط ليس لها الحق في الماضي، تكلمنا عن الماضي، هذا واحد. الأمر الثاني، ليس لها الحق إذا أعسر عن نفقة الموسر، ليس لها الحق أن تطالب بالفسخ إذا أعسر الزوج عن نفقة الموسر، بمعنى أنه قادر على نفقة المعسر ولكنه أعسر عن نفقة الموسر أو الموسرة، فنقول ما دام أنه قادر على الحد الأدنى فإنه ليس لها المطالبة بالفسخ. أيضا الصورة الثالثة، قالوا ليس لها النفقة بإعساره عن ملحقات النفقة. تذكر لما قلنا إن النفقة قوت وما يلحقه ولباس وما يلحقه، ومن ملحقات النفقة على المذهب الأدم، الأدم هذا من ملحقات النفقة، فلو أعسر عن الأدم فإنه ليس لها المطالبة. إذن يبقى ماذا؟ الخبز، مجرد إعساره. يعني إذن الرجل ليس عنده من الدنيا شيء، لا يستطيع أن يعطي زوجته خبزا، وأقل الخبز خبز ماذا؟ خبز الخشكاري اللي هو الأسود هذا الذي يكون غير مطحون، وغير يعني غير ليس غير مطحون، لابد أن يطحن، غير منقى. طيب، وهو خبز شامي كما ذكرت لكم قبل ذلك، لأنه مصنف شامي ودمشقي. طيب، كذلك قالوا ما يتعلق بالملحقات السكنة مثل الخادم والفرش وغير ذلك، فليس لها الفسخ به. طيب، يقول الشيخ وإن غاب أي الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، يعني ليس عنده مال نقد، حنا قلنا قبل أن الزوج إذا غاب، نذكرها هنا عشان تتضح لنا الصورة، الزوج إذا غاب فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عنده مال نقدي، فحينئذ يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله النقدي بالمعروف، وتكلمنا عنها في المسألة السابقة. الحالة الثانية أن يكون عنده عقار أو عرب، يعني عنده سيارات وكذا، فالحاكم، المذهب يقول الحاكم هو الذي يبيع العقار ويبيع العرض، يبيعه الحاكم ثم ينفق على الزوجة كل يوم بيومه، كذا يقول. وقلت لكم قضية اليوم بيوم قد يختلف باختلاف الأحوال، وهذا هو الأقرب. الحالة الثالثة أن يكون عنده عقار ولكن لا يمكن بيعه لسبب الأسباب لاستحقاق فيه، أو ليس عنده مال، فإنه حينئذ تستدين، يجوز الاستدانة في ذمته، فيجوز الاستدانة في ذمته فيستدان على ذمته. وذلك قال وإن لم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، يعني يجوز أن تستدين عليه من باب النفقة، فتأخذ كل يوم وتقول على من أي واحد، تذهب للبقالة وتأخذ من البقالة في ذمة زوجها، زوجها غاب أسبوعا كاملا ولم ترك لها شيء، فإنها تذهب صاحب البقالة وتستدين منه، من أي شخص هي التي تستدين قوتها نقد أو من غير صاحب بقالة كجار وقريب ونحو ذلك. إذا لم يوجد هذه الصور الأربعة ذكرناها قبل قريب فإن لها الفسخ حينئذ، لا مال له ولا عرض ولا يمكن الاستدانة. ثلاث صور. الصورة الرابعة فإن لها الفسخ بأن ترفع إلى القاضي والقاضي يفسخ. قال فلها الفسخ بإذن حاكم، كل فرقة بسبب الإعسار أو الامتناع من النفقة فإنه لا بد أن يكون بإذن الحاكم كلها بلا استثناء، لأن هذه من الفروقات التي فيها اختلاف بين اثنين، بين زوج وزوجة، فلا بد من أن يكون بحكم حاكم ولا يصح بدون حكم الحاكم مطلقا. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى بالنسبة للغائب، الزوج الغائب، كيف يحكم الحاكم؟ نقول لا بد أن يراسله الحاكم قبل أن يفسخ إن أمكن مراسلته، فإن لم يمكن مراسلته فإنه لا يفسخ الحاكم، هذا واحد. المسألة الثانية، كيف يكون فسخ الحاكم؟ قالوا له صورتين، يجوز الحاكم أن يقول ثنتين، إما أن يفسخ هو بطلبها أو تفسخ هي بأمره. أعيد، إما أن يفسخ هو بطلبها فيقول فسخت عقد النكاح، لأن المرأة هي التي طلبت، فيفسخ القاضي بنفسه، أو تفسخ هي بأمره فيقول افسخي عقد النكاح فتقول فسخت زوجي، يجوز الأمران وكذا الأمران نتيجة واحدة، لكن لا يلزم فيها أن يكون هي التي فسخت بلفظها، لأن لابد من اللفظ. شوف ما يكون هناك فرقة إلا بلفظ، هذه قاعدة لا يوجد بمجرد يعني معاطات، لا بد من لفظ، ولكن اللفظ إما منه أو منها، منه بطلبها ومنها بأمر القاضي افسخي فتقول فسخت. لا بد بعد حكم القاضي اللي ذكرنا قبل قليل، لا بد أن يحكم القاضي بعد إعلامه وإصال. طيب نكون بذلك بأمر الله عز وجل تكلمنا عن هذه مسألة نفقة الزوجية. بقي عندنا مسألة ربما كنت نسيتها وهي نفقة الممتنع، الممتنع من النفقة للمرأة أن تأخذ من ماله من غير إذنه، لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهل لها أن تستدين على الممتنع؟ قالوا لا ما تستدين عليه كذا ذكر الفقهاء، وإنما تأخذ من ماله، وهذه من صور مسائل الظفر، فإن لم تأخذ من ماله فإن لها الحق أن ترفع للقاضي للتفريق بينهما. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام نفقة الأقارب والمماليك، وقبل ذلك يجب أن نعرف مسألة مهمة جدا في الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة المماليك من حيث تعلق الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة من حيث تعلق النفقة بالذمة. خذ هذه القاعدة، القاعدة عند الفقهاء أن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة، وأما نفقة الزوجة فتثبت في الذمة، وبناء على ذلك فإنها لا تكون دينا كنفقة الزوجة وتسقط بمرور الزمن. إذن الذي يسقط بمرور الزمن ما هو؟ هو نفقة الأقارب فتسقط بالتقادم للقريب أن يطالب بها في وقتها، وأما إن طال الأمد ولم يدفعها فلا يرجع عليه بما مضى. ونفقة الأقارب واجبة على مشهور المذهب، وقد ذكر أنها من مفردات المذهب، وفي كتاب الله عز وجل ما يدل عليها، فقد قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال بعد ذلك الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، فدل على أن القريب الوارث، وهذا هو معيار أن القرابة التي يجب النفقة عليها أن يكون وارثا، يجب عليه أن ينفق على الصغير وفي معناه الكبير لأجل الحاجة. إذن فهذا نص صريح على أن الأقارب يجب عليهم أن ينفقوا على أقاربهم. أما الأصلان الأصول والفروع، وأما طبعا الطرفان الأصول والفروع، فقد أجمعت الأمة على وجوب النفقة عليهم عند الحاجة إلى النفقة، غير الأصول هي التي فيها خلاف ومفردات المذهب أنه يجب النفقة على جميع الورثة عند الحاجة، سنتكلم عن شروطها بعد قليل. هذه المسألة الأولى وهي قضية الفرق بين نفقة الأقارب والزوجة، الأمر الثاني وجوبها، المسألة الثالثة معنا قبل أن ندخل في الباب ما هي شروط وجوب النفقة للأقارب. تجب النفقة للأقارب بثلاثة شروط سهلة جدا. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، سيتكلم المصنف عن هذا الشرط بعد قليل حينما يقول عنده ما يزيد عن قوته وقوت ميمونه. الشرط الثاني يجب أن يكون القريب أي المنفق عليه فقيرا لا يجد قوتا ولا سكنا ولا لباسا. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الفقير وارثا أي من الورثة، سنتكلم كل هذه الشروط أوردها المصنف هنا ولكنه فصلها على هيئة شروط هو في الإقناع، وهذه المسألة يعني مهمة. عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قضية، أو سنذكرها في ضابط النفقة بعد قليل. يقول الشيخ تجب أي النفقة أو تتمتها بأن كان الأقارب أو الأبوين أو أحدهما أو الأبناء وجدوا بعض الكفاية دون بعضها، أو تتمتها أي تتمة النفقة لأبويه وإن علوا أباء جميعا وأمهات جميعا وإن كانوا في الدرجة الرابعة أو الخامسة، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وسواء كان عدم إرثهم بسبب الحجب أو كان سبب إرثهم بكونهم ليسوا من الورثة وإنما من ذوي الأرحام، مثل من؟ مثل أبي أم الأب، فإن هذا غير وارث وإنما هم ذوي الأرحام مثلا، ومع ذلك تجب النفقة عليه. فكل الأصول لاحترامهم وعلو قدرهم والاهتمام بشأنهم يجب النفقة عليهم. قال وإن علوا ولولده وإن سفل، وإن سفل سواء كان وارثا أو غير وارث، ذكرا أو أنثى، مدام مستحقا أو محتاجا فقيرا فإنه يجب أن ينفق عليه. قال حتى ذوي الأرحام منهم، يعني حتى من لم يرث، مثاله ابن البنت، ابن البنت هذا من ذوي الأرحام ليس من الورثة، لكن بنت الابن هذا من الورثة، فابن البنت وبنت الابن كلاهما يجب نفقته إن كان محتاجا. قال حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، يعني سواء كان بينهم كان محجوبا أو غير محجوب. ثم قال المصنف، بدأ يتكلم غير الأصول والفروع، قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، وهذا هم القرابات وعرفنا دليل لها، وهو قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. قوله وكل من يرثه أي المنفق بفرض أو تعصيب، إذن الوارث، اضبط هذه الكلمة، الوارث هو المنفق، إذا كان المنفق هو الوارث، إذا كان الوارث يرث من أحد فإنه حينئذ يكون هو المنفق، إذن الوارث هو المنفق. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، وقد سيذكر المصنف بعد قليل سواء ورثه الآخر أم لا. قال لا برحم، فإن الذين يرثون بالرحم كالخال والخالة والعمة لأنها ترث بالرحم فإنها لا تجب النفقة. قال لا برحم سوى عمودي نسبه، يعني يجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه وإن كانوا ذوي رحم، سواء ورثه الآخر كأخ، الأخ يرث الآخر أم لا، أو لا أي لم يرث الآخر كعمة. تذكرون أيام الفرائض كنا نقول العمة المسكينة يسمونها، لأنها تورث ولا ترث، فهي تعتبر يعني من ذوي الأرحام بالنسبة لابن أخيها، ولكن هو من ورثتها بل هو من عصبتها لأنه ابن أخيها. أو لا كعمة وعتيق، العتيق أي مقصود بها المعتق، المعتق من السفل، فالمعتق من السفل معتقه يكون ولاؤه لعلو فيرثه، ولكن المعتق لا يرث من معتقه. قال مع فقر من تجب له، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول أورده المصنف الذي جعلته أنا الثالث، وهو أن يكون من الورثة. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون القريب فقيرا. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، عبر بعجزه عن تكسب ولم يقل عدم قدرته، فقد يكون شخص قوي البدن ولكنه عاجز عن تكسب لعدم وجود صنعة يستطيع أن يعمل فيها، فليس العبرة بقوة البدن وإنما العجز عن التكسب. قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون المنفق غنيا، ومعنى كونه غنيا أي إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته، أي المنفق ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى، فإنه حينئذ يجب عليه. حاصل أو متحصل سنتكلم عنها بعد قليل. إذن هذه معنى الغنى، إذن الغنى هنا في باب النفقة المراد به أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت زوجته ورقيقه، أي من يمونه في ذلك اليوم، لأن النفقة متعلقة باليوم والليلة. قوله من حاصل أو متحصل، يعني يجب على المنفق أن ينفق على قرابته من حاصل عنده كان يملكه من مال كان يملكه سابقا، أو من متحصل أي من مال سيكتسبه هذا اليوم سيتحصل عليه في هذا اليوم. قال لا من رأس المال، لو كان عنده رأس مال، يعني هو رأس مال كبيته الذي يسكن فيه مثلا كما سيذكر، أو هو رأس تجارته، فإن أنفق منه سيخسر لكي لا يتضرر، فإنه لا يلزمه ذلك لأن هذا فيه ضرر. قال وثمن ملك، يعني يملك شيء يملكه لا يلزمه أن يبيع ملكه، وآلة صنعة مثل مطرقة أو نحو ذلك. ها؟ طيب شرح نودي أنتهي من هذا الباب بسرعة، نجعلها في آخر الدرس الأسئلة. أحسن، جزاك الله. قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليه على قدر إرثه. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة، وهي كيف يكون النفقة إذا كان هناك أكثر من شخص، شخص عنده مجموعة من الورثة يرثونه، فكيف ينفق، كيف تجب النفقة عليهم؟ قال إنه تجب عليهم على قدر إرثهم. قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. لو أن رجلا له جد وأم فيجب على الأم أن تنفق على ابنها بمقدار الثلث فقط، ويجب على الجد أن ينفق عليه بمقدار الثلثين، لأنهما يرثان منه بهذا المقدار. قال وعلى الجدة السدس، يعني لو أن هناك جدة وجد فالجدة لها السدس لا الثلث، دائما الجدة السدس. وعلى الجد الباقي، والباقي على الأخ أو الجد إن كان هناك جد. قال والباقي على الأخ أي أخ وجدة. قال والأب ينفرد بنفقة ولده، إذا وجد أب فإن النفقة تجب على الأب، لا يشارك في أحد ولو كان هناك ورثة من الإخوة أو الأم، لأن الأصل متوجه له كما قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فلا يستثنى من قضية قسمة النفقة بحسب الميراث إلا الأب، فإن النفقة تجب عليه، وذلك الأب له أحكام تخصه في باب نفقة الأقارب سنذكرها منها هذه المسألة وعد المسألة التي ستأتي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة ثانية، وهي مسألة إذا أعسر أحد الورثة فما الحكم. أولا ذكروا حالات، لنذكر هذه الحالات. الحالة الأولى إذا كان بعض ورثته موسر وبعضهم معسر فإن النفقة تكون على الموسر بقدر إرثه والمعسر لا شيء عليه. هذه الصورة الأولى، سنأخذ هذه الصور من كلام المصنف بعد قليل. الصورة الثانية، المفروض أن نجعل الثانية هي الأولى. الصورة الثانية أننا نقول إن كل محجوب لا تجب عليه نفقة الأقارب إذا كان الحاجب معسرا، إذا كان الحاجب معسرا، إلا طبعا الأب في الصورة هذه والصورة السابقة كلاهما مستثنى الأب. المسألة الثالثة نقول يستثنى من المحجوب الأبوة سواء كانت جدة أو جد، فإن الجدة إذا كانت الأم معسرة فعليها النفقة، والجد إذا كان الأب معسرا فعليه النفقة أي الجد. إذن عندنا ثلاث صور في مسألة إعسار أحد الورثة، نبدأ بأولها من كلام المصنف. الصورة الأولى قال المصنف ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. معنى هذه الجملة أن الورثة إذا كانوا جميعا معسرين فلا نفقة عليهم جميعا، وأن المحجوبين من غير الورثة هؤلاء لا نفقة عليهم كذلك. الصورة الثانية يقول المصنف لأنهم ليسوا بالورثة، لأن الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، ليسوا ورثة إما أنه محجوب أو لا. قال الصورة الثانية قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. هذه المسألة هي الثانية والثالثة. الثانية هي أن نقول إنه المحجوب لا تجب نفقته، لا تجب نفقته إلا إذا كان المحجوب أما، إلا إذا كان الحاجب أما أو أبا. فإذا كانت الأم معسرة والجدة موسرة وجبت على الجدة، وذاك قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. وكذلك إذا كان الأب فقير والجد موسر فنفقته أيضا على الجد كذلك، لأن الأبوة الأصل هم المخاطبون بنفقة الأقارب فلا يحجب بالوارث. ولذلك هناك المصنف في أول باب قال وإن حجبه معسر أو لا، هذه معنى كلمة المصنف في أول باب حجبه معسر أو لا، أي أن هذا من خصائص الأب والأم سواء حجبه معسر أم لا. أما ما عداه من الأقارب فإنه إذا حجبه المعسر فإنه تسقط نفقته. قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة في هذه المقطع أريد أن نستذكر الآن ما الفرق بين نفقة الأب ونفقة غيره من الأقارب. الفرق الأول أن الأب وأصوله سواء كانوا من ذوي الأرحام أو كانوا من غير ذوي الأرحام فإنهم تجب عليهم النفقة وتجب لهم النفقة، تجب عليهم ولهم. الفرق الثاني أنه تجب النفقة على الأب وإن كان محجوبا، وإن كان محجوبا بخلاف غيره من الأقارب، فإنه إن كان محجوب فلا تجب له النفقة. الأمر الثالث أن الأب خاصة دون الجد، إذا شاركه غيره في الإرث فإنه ينفرد بجميع المال. هذه ثلاث صور أخذناها من كلام المصنف، لم نخرج عن كلام المصنف بعود. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن كان عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. يقول الشيخ: إن الشخص إذا لزمته نفقة رجل فيجب عليه أن ينفق على زوجته كذلك، لأن من حاجة الزوج حاجته إلى إعفاف نفسه، ومن إعفافه لنفسه أن يعف زوجته، يعني ومن إعفاف نفسه أن تبقى زوجته عنده، ومن إعفاف هذا القريب أن تبقى زوجته عنده. فإنه إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليها فسخت النكاح. طيب، هذا يتعلق بالاستدامة أليس كذلك؟ قال الفقهاء: والابتداء مثله، فيجب على القريب إعفاف من لزمته نفقته من باب الابتداء. فدام قلنا إنه يجب عليه استدام الإعفاف، إذن يجب عليه ابتداء الإعفاف. وأطال الفقهاء في هذه المسألة، لن أذكرها لكن ذكرنا ما هي صفة المرأة وما يكون به إعفاف القريب، يعني الأب كيف يعف ابنه بتزويجه بزوجة وقد يكون أكثر من زوجة، وكيف يكون إعفافه بذات بملك اليمين. وأطالوا في ذلك حتى إنهم قالوا إنه يجب عليه أن يعفه بامرأة تلتفت نفسه إليها، ولا يعفه بامرأة دميمة، لأن المقصود الإعفاف ليس مطلق التزويج. وذكروا أيضا أنه يجب إعفاف قريبه ولو كان قريبه امرأة، حتى لو كانت أمه، لو أن الرجل عنده أمه وأمه ليست ذات زوج وعلم أن أمه تحتاج الزواج، فيجب عليه إعفافها بأن يسعى في تزويجها ولو ببذل مال منه من باب النفقة الواجبة. هذا هو محلها عند الفقهاء في هذا الموضوع، فارجعوا لها في كلامهم. قال: كضئر لحولين، يعني أن الشخص إذا لزمه النفقة على صبي فيجب عليه أن ينفق على ضئره، أي المرأة التي تقوم بإرضاعه سواء كانت هي أمه أو ليست بأمه، وأن هذا من لازم النفقة على الرضيع. إذن تجب النفقة على الرضيع وعلى ضئره. قوله لحولين، مفهوم ذلك أن ما زاد عن الحولين لا ينفق على الضئر، لا ينفق على الضئر إن كانت من الأقارب، وسيتوسع المصنف في ذكرها بعد قليل عندما يتكلم عن الولد. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. دليلهم على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وإذا اختلف الدينان فإنه لا إرث، إذن لا يجب على المرء أن ينفق على قريبه إذا اختلف الدينان، ولكن لا شك أن من كمال الخلق أن ينفق المرء على قريبه ولو كان مختلف قد اختلف دينهما. وقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ماتت أوصت بثلثها لأخيها وكان يهوديا، فهذا من مكارم الأخلاق، ولكن الكلام في قضية الوجوب والإلزام عند القضاء عندما قالوا ولا نفقة أي واجبة وإنما هي مندوبة حين ذاك. قال: إلا بالولاء، لأن الولاء يورث به، أي الولاء من علو، فإنه يرث مولاه ولو كان المعتق غير مسلم. بدأ المصنف يتكلم عن قضية نفقة الرضيع، فقال: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، يعني يجب عليه أن يسترضع، يأتي بامرأة ترضع له. وهنا تكلم الفقهاء عن صفة المرأة المسترضعة، فذكروا صفة المرأة التي يوضع عندها الطفل من حيث خلقها ومن حيث صفتها، وأطالوا في هذا المسألة، وهذا من حشو الفقه. قال: ويؤدي الأجرة وجوبا، ويكون الاسترضاع مدة الحولين، ولا يجوز للأب كما أشار المصنف قبل قليل، لأنه ذكر الحوية في المسألة قبلها. ولا يجوز للأب أن يفطم قبل الحولين إلا برضا الوالدين معا، برضا الأب ورضا أمه، وإن لم تكن أمه هي التي أرضعته، بل لا بد من رضاها لأن الحق لها، إلا أن ينضر الولد من كثرة الحليب إن ثبت ذلك. قال: ولا يمنع أمه إرضاعه. ما يجوز للرجل أن يمنع أمه من إرضاعه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي من التفريق بين المرأة وزوجها، بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وزوجها وولدها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وولدها حتى في الدواب، حتى في الدواب منهي. فلا يجوز للرجل، وليتق الله عز وجل، سنتكلم عن الشرف في الدرس القادم عندما نتكلم عن الحضانة، أن يفرق بين امرأة وولدها ما دامت قد طلبت ذلك، إلا أن يكون هي التي أسقطت حقها. يقول: ولا يلزمها، أي إرضاع ولدها، إلا لضرورة كخوف تلفه. الولد لا يرضى إلا منها، فيجب عليها أن ترضعه. قال: ولها طلب أجرة المثل، واضحة. قال: ولو أرضعه غيرها مجانا، حتى لو جاءت امرأة كعمته مثلا قالت: أنا سأرضع مجانا، يجوز المرأة تقول: لا، أنا أريد أن أرضع ولدي وأن تعطيني أجرة، فيلزم الأب بإعطائها. قال: بائنا كانت أو تحته، أي سواء كانت الزوجة مطلقة أو تحته، فتجب لها أجرة الرضاع، يجب لها أجرة الرضاع. قال: وإن تزوجت آخر، أي المرأة المرضع، فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، أي ما لم يضطر الولد إلى الرضاعة من أمه، بأن يكون الولد لا يستطيع أن يرتضع من غيرها، لأن في رضاع المرأة أو في إرضاع المرأة ولدها الأول فيه إطار بالزوج، لأن المرأة إذا كانت مرضع يعني يترتب على ذلك مسائل، منها ما يعرف عندما نقول مرأة مسترضعة، فالمرأة إذا كانت مسترضعة كثير من النساء لا تحمل، وهذا فيه إضرار بالزوج الثاني، تقول الزوج الثاني يقول: أنا أبغى ولد، فله الحق أن يمنعها من إرضاع هذا الولد، كما أن في بقاء هذا اللبن يعني إفساد له في قضية قد ترضع آخر وغير ذلك من المسائل. عندنا فصلان قصيران، إن أذنتم لي في 5 أو 10 دقائق أنهيهما، لكي نبدأ إن شاء الله درس القادم باب الحضانة ونأخذ راحتنا في التوسع فيه، نأخذه بتوسع لأنه باب مهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل تكلم الشيخ عن النوع الثالث من أنواع النفقة، وهي النفقة على الرقيق أي المملوك. والرقيق كما ذكرنا قبله في باب العتق لا يوجد هذا في هذا الزمان، وهذا جائز شرعا لأنه من باب تقييد المباحات، ذكرنا هذا الكلام في ذلك الباب، لذلك سنمر عليه بسرعة. يقول الشيخ: وعليه نفقة رقيقه، أي من يملكه ذكرا أو أنثى، ولو كان هذا الرقيق ممتنعا من الخدمة، ليس كالزوجة الناشز لا تعطى، بل يجب عليه أن يعطيه ما دام في ملكه ولو كان ممتنعا من الخدمة، بل قالوا: ولو كان آبقا، ولو أبق عنه إذا رجع إليه يجب عليه أن ينفق عليه ذلك اليوم. قال: يعطيه طعاما وكسوة وسكنا، ويكون تقدير هذه الأمور الثلاثة عرفا ولم يقدروه كما قدر في الزوجة. ولذلك لو قيل: إنكم كما قلتم بذلك بتقديره بالعرف، فنخرج عليه أن نفقة الزوجة تقدر عرفا كذلك، فإنه يناسب. وهذا رواية قوية في المذهب، وهي توافق تقديره هنا عرف، هنا قدره بالعرف، فكذلك نقول الزوجة تقدر بالعرف وهو كذلك مناسب، وهي الرواية الثانية في المذهب. قال: وألا يكلفه مشقة، بدأ يتكلم عن ما يفعل بالرقيق، وهذه المسائل ذكرها الفقهاء هنا وإن كانت تتعلق بالرقيق فإنه من باب أولى وأحرى في الحر، فإنه لا يجوز المشقة عليهم ما داموا مكرهين أو في معنى المكرهين. نعم الشخص إذا كان بإرادته قد يعمل الأجير فيجوز، لكن من غير إرادته بأن يكون الشخص قد ضغط عليه بأسباب معينة بمنع من بعض الحقوق أو كذا، فهذا لا شك أنه يكون أعظم إثما ولا شك. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا، أي عملا مشقا، مشقة خارجة عن العادة. وإن اتفق على المخارجة جاز، أي وإن اتفق هو وإياه على مخارجة، والمخارجة قد تكون في الأجرة وقد تكون في النفقة، بأن يقول سأعطيك كذا عن النفقة جاز. والمخارجة أنواع كثيرة، إذ المخارجة مصطلح عند الفقهاء يعنون به كل ما ثبت في الحق في الذمة وكان مجهولا، شوف، وكان مجهولا فيعطيه عنه بمبلغ، فيقول خذ هذا المبلغ لنفقتك مثلا، أو خذ هذا المبلغ، يعني رجل مات وترك مالا، فجاء أحد الورثة فقال: أنا لا أدري متى ستقسمون الورثة، ستقسمون أيها الورثة المال، فأريد أن أخارجكم عن بعضه عنه كله بكذا. فهذا يجوز، تكلمنا عنه في باب الصلح عندما تكلمنا عن المخارجة. قال ويريحه وقت القائلة، يجب عليه وقت القائلة أن يريحه، والنوم أي وقت النوم، والصلاة فلا يمنعه من الصلاة. قال ويركبه في السفر عقبة، أي يعطيه فترة وله فترة. وتكلم الفقه هنا أحكام، حتى قال وتسن مداواته، فما دام تسن مداواته إذن فتسن مداوات أيضا الأقرباء من باب أولى. قال وإن طلب نكاحا زوجه وجوبا أو باعه هو مخير لكي يزوجه الثاني. قال وإن طلبته الأمة، أي طلبت التزويج، وطئها أي سيدها أو زوجها أو باعها. هذا واضح والأمر فيه قصير. قال فصل، وبه ختم المصنف كتاب النفقات، وهو النفقة على البهائم. قال وعليه علف بهائمه، يجب عليه أن يشتري لبهائمه التي عنده علف، والمقصود بالبهائم أي ما يؤكل وما لا يؤكل، فقد يكون عند الشخص بهائم لا يأكلها، مثل أن يكون عنده كلب لصيد أو حرث، ومثل أن يكون عنده طير يستمع لصوته، أو يكون عنده باز لصيد ونحو ذلك، فإنه يكون بهائم، فكل بهيمة لا تفقه تسمى كذلك. قال وعليه علف بهيمة، وعبر بالعلف لأنه هو الغالب، فقد يكون بعض البهائم لا تأكل العلف مثل الباز وغيره، وإنما يأكل لحما. قال وسقيها أي الماء، يجب عليه أن يسقيها الماء، وما يصلحها، وما يصلح حالها من باب تنظيف حظائرها، لأن عدم نظافة الحظيرة قد يؤدي إلى موت هذه البهيمة، هذا واضح، فلا بد من نظافتها والإتيان بصلاح حالها من كالخيل وغيره. وإذا قال المسلم دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإنما حبستها. قال ولا يحملها ما تعجز عنه، لا يجوز المرأة أن يحمل البهائم ما تعجز عنه من حمل ثقيل أو عمل شاق. وليس معنى قوله ما عجزت عنه ما لم تخلق له، فإن مشهور مذهب كما ذكر الموفق واعتمده فقهاؤنا أنه يجوز أن يعني يصنع بالبهيمة ما لم تخلق له، فيجوز له أن يركب على البقرة، ويجوز له أن يركب على الشاة، فهذا جائز ما دام فيه منفعة له، بشرط أن لا يكون تعذيبا وشاقا عليها، وإنما يمتنع من تحميلها فوق مشقتها، وهذا له صور كثيرة. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها إن كانت ذات ولد، فإن عجز عن نفقتها أي نفقة هذه البهيمة أجبر على بيعها أو إجارتها، بحيث أن مستأجرها يقوم بعلفها وسقيها. قال أو ذبحها، أو ذبحها فأكلها إن أكلت، إن كانت مما يؤكل، فإن لم يكن مما يؤكل أجبر على بيعها أو إجارتها، فإن كانت البهيمة مما لا يباع ولا يؤجر أجبر على تسييبها أو هبتها، تسييبها بأن يتركها سيبة مثل الهر ومثل الكلب، أو وهبها لغيره. ونحن قلنا إن الهر على مشهور مذهب كما مر معنا أنه يجوز بيعه، خلاف الرواية الثانية التي اختارها ابن القيم فإنه لا يجوز بيعه، والسبب هو تصحيح الحديث الذي في صحيح مسلم، أحمد كان يضعفه. قال إن أكلت، طبعا فإن أبى كل هذه الخيارات فإن الحاكم يفعل الأصلح، إما من بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، ويجوز للحاكم أن يختار أمرا رابعا وهو أن يقترض في ذمته لكي يعلفها. بذلك نكون بحمد الله جل وعلا أنهينا باب النفقة بحمد الله وتيسيره، وغدا إن شاء الله أو الأسبوع القادم نكمل آخر درس وهو ما يتعلق بالحضانة، ثم نبدأ بعد ذلك بباب الجنايات. أطلنا عليكم اليوم، لكن أعدكم الأسبوع القادم أن نختصر إن شاء الله عز وجل.